اللهم ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. سبحانك يا إلهي، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. لك الحمد يا ربي حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا. أنت أهل لكل حمد، الحمد لله من بالفضل يرعاني، وشكر لله من بالخير أولاني، ومن يجود بإحسان ومغفرة، ومن بستر منه حلا وحلاني، ومن إذا أدعوه ليس يزجرني، ومن إذا الناس ينسوني ليس ينساني. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة، حيث ننقل لكم لقاء فجر جديد في هذه الساعات الطيبات المباركات من الليل، حيث نتحلق حول كتاب الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، وقد ورد عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان والعقيق فيأخذ ناقتين كوماوين زهروين بغير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وإن ثلاث فثلاث مثل أعدادهن من الإبل. رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهيا إخوة الإيمان إلى مأدبة القرآن. من آيات الله البينات مما يتيسر من سورة آل عمران يتلو علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء

ساعات السحر، حيث يتجلى رب العالمين تبارك وتعالى على عباده فيرفع الدعاء ويقبل الرجاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وخير ما نذكر به ربنا تبارك وتعالى في تلك الساعة الطيبة، ساعة السحر، أن نتضرع إليه سبحانه وأن ندعوه، فالدعاء هو العبادة، والدعاء سلاح المؤمن، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل.